وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تبينا في الدرس الماضي ما عهد الله تعالى به لنبييه إبراهيم وإسماعيل من تطهير البيت، تطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإسكان إبراهيم ودعاء إبراهيم عليه السلام لهذا البلد بالأمن والرغد من العيش. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بناء هذا البيت، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، رفعها بمعنى إعلاؤها وإظهارها، والقواعد أي الأسس، وقد ساق المفسرون وعلماء الحديث أحاديث في هذا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا فيها قصة البناء، وهو أنه لما حصل نزاع بين هاجر وسارة بعدما ولدت هاجر إسماعيل، أتى إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها وهو رضيع، حتى وصل إلى هذا المكان. قيل إنه جاء ماشيا، وقيل إنه جاء على البراق، وكان معه جبريل، وكلما وصل إلى موقع قال إبراهيم هنا البيت، قال جبريل لا بعد. فلما وصل إلى أكمة مرتفعة بين شعبتي الوادي قال هذا البيت، فنزل إبراهيم وابنه إسماعيل وهو رضيع وزوجه هاجر أو وأم إسماعيل هاجر. ووضع لهم قربة فيها ماء وكسرة من التمر، ثم ولى. فلحقت به هاجر وهي تنادي، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وكان هذا واد ليس فيه أي أثر للحياة، ولا يوجد به أي معلم للماء، ولا يرد إبراهيم عليها. فلحقت به وكررت عليه مرارا ولم يجبها بشيء، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، فرجعت. وصارت تشرب من هذا الماء الذي في القربة، وتأكل من التمر، وترضع رضيعها حتى نفد. فلما نفد عطشت، ولم يوجد فيها حليب لولدها، فصار يصيح، واشتد بهما الجوع، وتضايقت من حاله، وصارت تبحث عن قادم لو من بعيد لعله أن ينقذ الموقف ويساعدها في تفريج الكربة. وكان أقرب مكان لها هو الصفاء، فذهبت وارتفعت عليه ونظرت في شرق الوادي وغربه ولم ترى أحدا، ونزلت من الصفا حتى صارت في بطن الوادي وكان منخفضا، فأسرعت فيه، صارت تجري جريا حتى وصلت إلى ضفة الوادي الثانية، ثم صارت تمشي وهي تنظر يمينا وشمالا حتى رأت المروة فذهبت إليها وكانت مرتفعة، فوقفت عليها ونظرت يمينا وشمالا ولم ترى أثرا. وصعب عليها أن ترجع لولدها خشية أن يموت وهي تنظر إليه، فرجعت ثانية إلى الصفا، ثم رجعت إلى المروة، ثم رجعت إلى الصفا، ثم رجعت إلى المروة، حتى كملت 7 أشواط. وهي إذا وصلت بطن الوادي صارت تجري فيه. ولما كانت في المروة وقد نفد صبرها، وتسمع صراخ جنينها رضيعها، فسمعت صوتا فنادت، فإذا هو جبريل عليه السلام، فضرب بجناحه عند الصبي، أو قيل بعقبه، فخرج الماء من شدة هولي أو فرحي الأم بهذا الماء، صارت تغرفه لا تنتظر حتى يفيض، وصارت تغرفه وتضعه فيما معها من قربة أو إناء لتحتفظ به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته يفيض لشرب منه الناس على وجه الأرض، لكنها صارت تغرف فلم ينبع فوق الأرض. انحلت المشكلة بالنسبة للماء. في هذا الوقت أو بعده مر قوم من جرهم أو العماليق، فرأوا غرابا يدور، وعادة الغربان لا تدور إلا على ماء، فنظروا إليه وقالوا: من يأتينا بخبره؟ وكانوا في أسفل مكة. فانطلق واحد أو اثنان فوجدوا الماء، وعندهم امرأة وصبي، وعادوا إلى قومهم وأخبروهم، فجاءوا إليها وطلبوا أن تأذن لهم في السكنة حولها. قالت: لا مانع، ولكن لا حق لكم في الماء، يعني إلا بإذن، فالماء لها. قالوا: نعم. فسكنوا، في هذه الأوقات شب وترعرع إسماعيل وكبر وصار رجلا، ثم تزوج منهم. لما أنه تزوج منهم جاء إبراهيم إلى مكة وإلى ابنه ليزوره، فلم يجد، ووجد زوجته فسألها عن إسماعيل، قالت: إنه ذهب ليصيد. سألها عن حالها، قالت: نحن في شر وعيش النكد وشدة. قال: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أحس بأن هناك شيء حصل في منزله، قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ، هذه صفته. قال: هل قال لكم شيء؟ قالت: نعم، سألنا عن عيشنا فذكرته له وقلت كذا وكذا، وقال: أقرئي إسماعيل مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. قال: ذاك أبي وأنت عتبة بابي، فالحقي بأهلك. ثم تزوج أخرى، وبعد فترة جاء إبراهيم ولم يجد إسماعيل، وجد زوجته وسألها عنه، قالت: إنه ذهب ليصيد. سألها عن حالها، قالت: نحن في خير. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء. فدعا إبراهيم لهم بأن يبارك الله لهم في اللحم والماء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يقوم الإنسان في معيشته دائما على اللحم والماء إلا في مكة بسبب دعوة إبراهيم، وأما في غيرها فلا بد أن فلا يقوم، يعني لا تقوم صحة الإنسان إلا إذا أضاف إليها شيئا من النشويات أو الحلويات ونحو ذلك. وأما في مكة فيستطيع أن يعيش الإنسان حياته كلها على ماء ولحم من دون حاجة إلى عيش أو سكريات أو حلا أو نحوها من الأمور. وأما في غير مكة فلا يستقيم له الحال. قال إذا جاء إسماعيل فأقرئيه منا السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته بما حصل، قال ذاك أبي وأنت عتبة بابي فاثبتي. ثم بعد ذلك جاء مرة ثالثة ووجد إسماعيل يصلح له نبلا أو قوسا تحت دوحة حول زمزم، فعرف كل منهما الآخر وقام كل منهما بما يقوم به نحو الآخر، ما يقوم به الولد لوالده وما يقوم به الوالد نحو ولده. ثم قال إبراهيم لإسماعيل إن الله تعالى قد أمرني ببناء البيت، فدعا له إسماعيل قال وأمرك أن تعينني في ذلك، فقال وأنا لك عون بإذن الله. فصار إسماعيل يجلب الحجارة ويجمعها ويناولها لأبيه وإبراهيم يبني، وهما يقولان عند البناء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى إذا ارتفع البناء جاءه بحجر أبيض ليقف عليه، وكلما انتقل من مكان إلى آخر نقله إسماعيل له لأجل أن يرتفع عليه، وهو مقام إبراهيم. وبقي موضع حجر واحد، فقال إبراهيم ائتني بحجر حسن من أحسن الحجارة لأضعه في هذا الموضع. فقال قد تعبت، يعني أحس بالتعب، قال ابحث حتى تجد. فصار ويبحث، وكلما أتى بحجر رماه إبراهيم وقال ائتني بأحسن منه. فصار يبحث إسماعيل حتى إذا وجد أحسن الحجارة التي عنده وعاد إلى أبيه وأعطاه إياه، إذا بحجر أحسن من جميع الحجارة ويختلف عنها، وهو الحجر الأسود. قال من أين لك هذا يا أبتي؟ قال جاء به من هو أنشط منك، جاء به جبريل عليه السلام. قيل جاء به من السماء، وقيل جاء به من أرض الهند، وهو من الحجارة التي نزل بها آدم معه من الجنة. هذا هو رفع القواعد التي أبرزها وبوأها وأظهرها من أن تكون مغمورة أو مدفونة. وهذا البيت قيل إنه موجود قبل الأرض ومنه دحية الأرض، وقيل إنه بعد خلق الأرض بأربعين عاما، وآدم قد طاف به عليه السلام وكان قبة من نحاس، وهو يوازي البيت المعمور، وأن آدم لما نزل إلى الأرض أحس بالوحشة فأمره الله تعالى أن يأتي إلى البيت ويعمل به من العبادة مثل ما يعمل الملائكة بالبيت المعمور. إبراهيم عليه السلام عندما ترك هاجر وابنها وولى، وبعد أن قالت هاجر إذن لا يضيعنا ورجعت وجلست، لما تجاوزهما التفت إبراهيم إلى مكان البيت وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكان له ما دعا به عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: إن من دعاء إبراهيم وابنه أنهما يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين أي مخلصين في العبادة لله تعالى، بأن يكون العمل خالصا لله تعالى لا يشوبه أي شائبة من شوائب الشرك أو الرياء. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذا دعاء لذريتهما. هل هو دعاء لذرية إبراهيم أو لذرية إبراهيم وإسماعيل أو ذرية إسماعيل الذين هم ذرية إبراهيم؟ قال بعض المفسرين إنه دعاء لذرية إبراهيم ولذرية إسماعيل، وذرية إبراهيم منهم العرب ومنهم بنو إسرائيل، فهذا دعاء لهما أولاد إسحاق وأولاد إسماعيل. وكانت النبوة بعد إبراهيم في ولده: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقيل إن المراد هم أولاد إسماعيل الذين هم أولاد لإبراهيم، بدليل الآية التي ستأتي بعد ذلك من الدعاء لأن يبعث فيهم رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الحكمة، وهذا المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. وهم الذين يعمرون هذا البيت. وهذا رجحه كثير من أهل التفسير. وأرنا مناسكنا المراد مناسك الحج، وقد جاء جبريل عليه السلام وأراهم الصفا والمروة وأراهم منى، واعترض الشيطان لإبراهيم في ثلاثة مواضع بمنى، فكان يأخذ الحجارة ويرمي بها الشيطان التي هي أماكن رمي الجمار، وأراه مزدلفة وعرفة. قال عرفت؟ قال نعم. فعرفه المشاعر والمناسك، وكان آخرهن عرفة، أي آخرهن في التعريف والتبيين هو عرفة. فلما وصل إليها قال عرفت؟ قال نعم عرفت. وأرنا مناسكنا وتب علينا، ما يحصل من خطأ أو تقصير، إنك أنت التواب الرحيم. وهذا من أسماء الله التواب ومن أسمائه الرحيم، فالله تعالى تواب يفتح أبواب التوبة ويفرح بتوبة عبده، ومهما كان الذنب كبيرا فإن الله جل وعلا إذا رأى من عبده الصدق في توبته يفتح له أبوابه ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك. إذا أن الإنسان أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على ألا يعود إليه فإن الله جل وعلا تواب، أي كثير التوبة، وهو يفتح أبوابه بالليل والنهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وينزل ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهو رحيم، وأنزل من رحمته واحدة أو جزءا من مئة في هذه الدنيا، يتراحم بها الناس والبهائم والخلق، جزء من مئة جزء من رحمة الله تبارك وتعالى، وادخر عنده 99 جزءا يرحم بها عباده في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول أنا أريد الحج هذا العام وأنا أسكن في النورية بمكة، فهل يجوز أن أرجع إلى بيتي في النهار بأيام التشريق إذا لم أحصل على سكن في منى؟ وهل علي واجب أن أحج ببناتي إذا لم أجد مرافقا يساعدني في المشاعر؟ السؤال الأول، الأصل أن الإنسان في نهار أيام منى يكون بمنى، وهذا ليس بواجب وإنما هو من السنن. والنورية خارج الحرم، وكون الإنسان يخرج لها هذا بلا شك أنه